لفي ضلال وسعر أهلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر أهلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب نشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر سيعلمون غدا من الكذاب لشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نجيناهم بسحر نعمة من عندنا نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينا